جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء وما كانوا مضيين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بآبائنا إن كنتم صادقين